وهذا يعني من التطويل في القراءة، هذا فيه تطويل بالقراءة في صلاة الظهر. نعم. قال حدثنا عقبة بن مكرم هو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة. نعم. عن سلم بن قتيبة وهو أبو قتيبة، سلم بن قتيبة وهو صدوق أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن هاشم بن البريد وسلم بن قتيبة أبو قتيبة يعني وافقت كنيته اسم أبيه، وافقت كنيته اسم أبيه، فهو أبو قتيبة وهو سلم بن قتيبة، وهذا نوع من أنواع علوم الحديث، وفائدة معرفته لا يمنع التصحيف، لو ذكر بكنيته مع اسمه أو ذكر بنسبه مع اسمه فإنه كله صحيح. لو قيل ما سلم بن قتيبة صحيح أبو قتيبة، ولو قيل سلم أبو قتيبة هو صحيح لأنه أبو قتيبة. قالوا وفائدة معرفة هذا النوع لا يظن التصحيف، لأن من لا يعرف أنه أبو قتيبة وإنما يعرف أنه ابن قتيبة، لو رأى سلم أبو قتيبة يظن أن أبو مصحف عن ابن، لكن من عرف أن كنيته توافق اسم أبيه فلو وجد سلم بن قتيبة فهو صحيح، ولو وجد سلم أبا قتيبة فهو صحيح. عن هاشم بن البريد وذكر في ترجمته يعني كلام يعني في يعني يعني غمز له ولكنه غمز خفيف، يعني كان يعقين يحيى بن سعيد القطان يقول ليس من جمال المحامل، ليس من جمال المحامل، يعني الجمال المحامل يعني التي يعني يستفاد منها كثيرا وتحمل الأثقال، فهو ليس من جمال المحامل يعني لا ليس يعني في الدرجة العالية، ولهذا هو صدوق يعني ليس لا يقال أنه ثقة وإنما هو صدوق دون الثقة. عن هاشم بن البريد هو ثقة أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجة. نعم. عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أخرجه أصحاب الكتب. هل يقال إنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك حتى يوافقوه في قراءة السورة نفسها؟ يعني ما يظهر، أقول لا يظهر يعني ذلك لأنهم يوافقوه يعني على، وإنما يعني كل يقرأ، لأنه لو كان الإنسان يقرأ في سورة ثم سمع يعني آية يعني ما يعرف يترك السورة التي كان يقرأها ثم ينتقل إلى هذه السورة التي سمع، يعني لأنه لو كان المقصود ذلك الرسول ينبههم ويقول اقرأوا بكذا حتى يعني يحصل منهم إذا فعل ذلك موافقتك، لكن الأمر في ذلك واسع، لهم أن يقرأوا يعني هذه السورة أو بغيرها، لكن لا يعني ذلك أنه يريد منهم أنهم إذا سمعوا يتركون ما كانوا يقرؤون من السور ثم ينتقلون إلى هذه السورة، وإنما المقصود من ذلك معرفة السورة التي يقرأ بها في الصلاة حتى يقرأوا بها في صلاتهم، يعني في غير هذه المرة، أما هذه المرة التي كانوا يقرؤون يواصلون على قراءتهم. يقول إذا كنت إماما في مسجد كله عوام هل أجهر ببعض الآيات في الظهر والعصر أم الأفضل الإصرار وعدم إسماعهم أي آية تجنبا للفتنة؟ ما كونه يعني يسمعون منه يعني بعض الآية ما يؤثر وليس في ذلك فتنة، يعني كونهم سمعوا منه يعني ما يجهر جهرا يعني عالي، وإنما يسمعهم المقصود الإسماع فقط، يعني فإن حصل منه ذلك لا بأس. وهل يقال أن هذا الفعل سنة ينبغي على الإمة أن يفعله أحيانا؟ ما نستطيع أن نقول أنه سنة، وأن من لم يفعله يعني ترك السنة، فله له له أن يفعله. هل يسن للمأموم أن يجهر في الصلوات السرية ببعض الآيات؟ لا يسن، لأنه يشوش على الناس، لا يشوش